ده كله؟ ايه ده كله؟ ده انت عبقري زمانك يا ولا. انت للدرجات دي فاهم؟ للدرجات دي مخك كبير؟ اللهم مش بيقولوا الحاجة ام الاختراع. خلاف ابويا وامي بقى خلاني افكر كتير قوي، ولما فكرت عقلي اشتغل كتير. يمكن بطاقة اكبر شوية من طاقته، فده طلع بفايدة. عقلي اتمرن على التفكير، ولما اتمرن بقى احسن. عشان كده انا بشكر الخلاف اللي كان بين ابويا وامي، لانه قوى تفكيري وكبره. صح يا ولد يا ماهر، بس انت جاتلك لحظة نقمة وغضب، عشان كده خدت الفلوس من وليد وضربتها في جيبك. ما انا تعبت بقى. عندك حق، بس لسه المشكلة دي ما اتحلتش. بس انا عندي الحل. ايه هو الحل؟ قول يا ماهر. هنعمل مقر مجلس عيلة، ونتباحث في القضية الجديدة اللي ممكن اطرحها على الساحة الاسرية لرقب الصدع العائلي. حلو. ولم الشمل الابوي الزوجي الاخوي. جميل. وما اعتقدش ان اي حد هيستعمل الفيتو. قول يا حبيبي، عايز تقول ايه؟ قبل ما تقول، انا عايز اقول لك اني فرحان بيك جدا، وسعيد قوي اني ابوك. وانا كمان سعيد قوي انك ابويا، وان الست دي امي، بس مش سعيد ان البنت دي اختي. احترم نفسك. دلوقتي بقى احنا عندنا مشكلة ولازم نحلها. ايوه، الفلوس اللي كنت واخدها من وليد صاحبك، ال2500 جنيه، لازم ترجعهم له. عيب قوي، عيب يبقى عندنا ضيف يدفع تمن ضيافته. وليد اداني ال2000 جنيه دول وهو الكسبان. احنا وفرنا له فلوس وكل اكل صحي نضيف ما كانش بيلاقيه برا. انا بقى مش هرجع له الفلوس دي، بالعكس انا هقول لكل اصحابنا اللي في الجامعة اللي ساكنين في المدينة الجامعية ومش مرتاح في سكنه يجي يسكن عندنا. نعم يا اخويا، نعم يا سمير، انت هتلملي ناس تانية اصرف عليهم. تصرف ايه؟ هيسكنوا عندنا بالاجرة. بالاجرة؟ انت اتجننت يا ماهر؟ نأجر بيتنا واحنا نروح فين؟ احنا زي ما احنا، احنا مش هنأجر بيتنا كله، هنأجر التلات اوض الفاضيين اللي عندنا. يا سلام، عايز تحول بيتنا بقى البيت طلبة؟ وليه لا؟ بس بقى بلاش كلام فارغ، بلا تهريج فاضي. انا اللي قلت عليك عاقل وفاهم، واضح ان انا كنت غلطانة. انت خرفت؟ ضربت؟ انا درية هانم ااجر اوضه فاضيه عندي للطلبة؟ انا درية هانم ابقى صديقة الطلبة؟ لا لا لا لا لا، ده انت فعلا اتخبلت في حالك يا ابني. الناس يقولوا علينا ايه؟ انا اقول لاصحابنا ايه وقرايبنا ايه؟ بقى بيتنا الهادي الواسع الجميل الحلو ده عايز تسحمه وتضيقوا علينا ليه؟ عشان ناخد فلوس. طز في الفلوس. عيلة كويسة غنية مفلسة. بابا انت مديون. ايوه، ما عشان كده مش طز قوي في الفلوس. الفلوس دي يا درية يعني تقدر تقولي بنزين العربية. العربية مهما كانت فخمة وجميلة ما ينفعش تمشي من غير بنزين. اهو ده الكلام يا استاذ بابا. على فكرة بقى، انا هتخرج السنة دي، وطبعا مش هلاقي شغل زي الاف الشباب العاطل اللي مرمي على النواصي، وحبقى حبل عليك. ومنى هتتخرج السنة الجاية، كم واحد تعرفيهم اشتغلوا؟ 2-3 اللي اشتغلوا، بس علشان عندهم وصايد جامدة. ده غير العوانس. ما تفكرنيش، انا لما بفكر في الحكاية دي بترعب. انا تقريبا 80% من اخوات اصحابي عدوا 30، وما فيش عريس واحد هو بناحيتهم، مع انهم حلوين ومؤدبين ومتعلمين كمان. يا بنتي افهمي، وهو ما فيش شباب النهاردة بيشتغل، وإذا اشتغل المرتب اللي بياخده إذا كفاه هو لوحده يبقى كويس، يبقى هيفتح بيت إزاي؟ ما هو ده بقى اللي أنا عايز أقوله. أنا عايز أستغل فرصة إني لسه هو في الجامعة عشان أبقى قريب من الطلبة ويجوا يأجروا عندنا. نعملها شغلتنا يعني، بدل ما نتخرج عطلين نعمل بيتنا بنسيون للطلبة. وليه لأ؟ لو تلاتة زي وليد كده دفعوا 2000 جنيه في الشهر، يبقى 6000 جنيه شهريا. الله، ولو 6 زي وليد يبقوا 12000 جنيه. ولا 12 مليون، بلاش عبط وهبل وكلام فارغ. درية. درية ايه بقى؟ ايه يا دخلي؟ عجبتك الارقام اللي قالوها؟ سرحت وفكرت في امكانية ان شقة وبيتنا راحتنا يبقى سكن للطلبة؟ دعار دعار. اروح فين انا من عيلتي؟ برستيجي على جثتي ده يحصل؟ ماما. مفيش ماما. طب نتفاهم. طيب مفيش تفاهم. لحد هنا وقولوا اللي تقولوه. قولوا تعسف، قولوا عند، قولوا كبرياء، سموها زي ما تسموها، انما اوافق ان بيتنا بيت العز يتأجر مفروش استحالة. هكذا رفضت أمي الفكرة رفضا قاطعا حازما حاسما غير قابل للنقاش. لكن على الجانب الآخر لم يمانع أبي حدوث مثل ذلك، وأنا طبعا صاحب الفكرة أبارك وأشجع حدوثها لأن فيها انتشلنا من البطالة والعطالة والعنوسة والبؤوسة، هذا بالإضافة إلى أن بابا سوف يسدد ديونه. وهكذا أصبحت النتيجة 3 موافقون و1 رافض. لكن جبهة الرفض أي جبهة الفيتو جبهة قوية جدا لا يستهان بها، ولكن كما قال الزعيم مصطفى كامل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وتماشيا مع السياسة الحديثة وتجديد الخطاب أقول لا يأس مع ماما ولا ماما مع اليأس.